قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني كيف نفهم فما فوقها؟ يعني وهل هناك دونها حضرتك؟ هو كلمة الفوق قد تستعمل في الدون، لكن أقول أمرين. نعم. فما فوقها قد تستعمل الزيادة في الحجم أكبر منها. طيب. فما فوقها أكبر منها في الحجم. نعم. أو الزيادة في الوصف حتى بفوقها، كيف يعني؟ كيف الزيادة في الوصف؟ لما تقول هو حقير وفوق الحقير، شنو يعني؟ يعني أكثر من حقير وزيادة يعني. يعني يعني يعني هذا دون هذا ولا لا ولا صحيح. ولا أحسن؟ لا يعني فوق الحقير هذا أدون من الحقير، هذا خسيس فوق الخسيس. إذا فوق فيها أمرين، في الوصف إذا قلت فوق راح يصير ترقي إلى أسفل، وإذا في المدح أعلى، هو كريم وفوق الكريم. أيوة. هو خسيس فوق الخسيس. إذا فوقها الآن جمعت أمرين متناقضين تماما. تماما، هي لأن فوق في اللغة تأتي لهذه الأمرين. سبحان الله. نعم نعم نعم. لما قال فما فوقها، سواء كان في حجمها أو في صفاتها، الله لا يستوي. الآن جمع أمرين عندنا. في الحجم فما فوقها، اضرب مثلا بالعنكبوت واضرب الذباب كمثال العنكبوت اتخذت بيتا لن يخلقوا ذبابا، هاي أمثلة. صحيح. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ذكر الذباب وهكذا. نعم. ذكر العنكبوت، لا لا يستحي هذا. وما فما فوقها فما دونها في الصفات أيضا يذكرها. إذا كلمة فما فوقها جمعت أمرين وهكذا. نعم. لو قال دونها لم تجمع الأمرين. لم تجمع الأمرين. الآن جمع أمرين، سواء كان في صفاتها أو كان في حجمها. صح، على أساس أن كلمة فوق تأتي للدلالة على هذين الأمرين. لا لا، أنا نقول هذا الآن، نقول هو لئيم وفوق اللئيم. يعني أسوأ منه. صح. يعني لا أسفل. صح، لا أسفل. أسفل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في الصفات وفي الكبر والحجم. الحجم كله في الحالتين تشمل الاثنين. بس فما، كيف نفهم فما هنا دكتور فاضل؟ فما بمعنى الذي أم ماذا؟ نعم. فالذي فوقها. فالذي فوقها. فالذي فوقها. ولا يفهم منها أن الذي دونها مثلا لا يكون مخصوصا بفوقها، فما بما لا، هو الآن جمع أمرين، فما فوقها. هو هي اصلا فوق في اللغه تاتي لهذا المعنى، فوق. نعم. هي ظرف. ظرف ظرف. استاذ الدكتور صالح.